الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. دخول على أم الزوجة وهي في الحبس أي يجوز أم الزوجة من المحارم، إذا كان زوجها مات ودخلت عليها عزيتها لا حرج، هي من المحارم لا حرج في ذلك.